إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع خالد عين من الزقازيق، يقول في رسالته: توفي قريب لي واختلف بعض الأقارب في مسألة نشر نعي لهذا المتوفى في الصحف، ما بين مؤيد ومعارض وما بين محلل ومحرم، فما حكم الشرع في ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هناك فرق بين النعي من أجل التباهي والتفاخر وبذكر محاسن الميت وذكر أصحاب المناصب والجاه والسلطان، وبين نعي الميت لإعلام أهله وأحبابه بوفاته من أجل الصلاة عليه. وهذا معناه أن الأمر متروك لنية أهل الميت، ولهذا نقول إن النعي قد يكون مستحبا وقد يكون مكروها. فيكون مستحبا إذا كان القصد من الإعلان في الصحف هو إعلام الأصدقاء والأقارب والأحباب حتى يؤدوا حق الميت بالصلاة عليه والدعاء له والمشاركة في تشييع جنازته ومواساة أهله والنظر في شؤونهم من قضاء الديون التي عليه أو تنفيذ الوصايا وما شابه ذلك. كما أن كثرة المصلين على الميت فيه نفع لهم، يعني للأحياء والأموات. جاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. هذا دكتور عن الإعلان في الصحف عن الميت، لكن في بعض قرانا المنتشرة يكون الإعلان عن الوفاة أو الموت عن طريق المسجد، فما حكم ذلك دكتور؟ الحكم في مثل هذا أن يكون الإعلان خارج المسجد وليس بتشغيل الأجهزة الصوتية داخل المسجد، لأن المساجد لم تبنى لهذا. ولهذا نقول إذا كان النعي من أجل البكاء ورفع الصوت على الميت والكلام الذي ليرضي الله فهذا أمر محرم، لأن الأصل أننا نرغب أهل الميت في الصبر والرضا بقضاء الله وقدر الله عز وجل. قال تعالى في سورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع رضا عين من القليوبية، يقول في رسالته: بعد أن انتشر القتل وأصبح أمرا عاديا عند كثير من الناس، أرجو إلقاء الضوء على قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، صدق الله العظيم. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذه آية كريمة من سورة المائدة تضمنت أمرين متقابلين، الأول هو القتل والثاني هو الإحياء، وجمعت بينهما في بيان خطورة القتل من ناحية وبيان أجر وثواب إحياء النفوس من ناحية أخرى. لكي يجتنب الناس القتل وما يؤدي إليه من قول أو عمل، ولكي يقبلوا على إحياء البشر وكل ما يؤدي إليه من قول أو عمل. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى المحافظة على النفس البشرية من أي اعتداء عليها، سواء بإتلاف جزء منها أو بإتلافها كلها، لأن العالم مركب من أفراد النوع الإنساني، وفي كل نفس خصائص الجنس البشري كله، ومن ثم يكون حفظ النفوس من القتل وما يؤدي إليه من أهم مقاصد الشريعة. ولقد كان من أهم ما بيّنه الشرع في هذا الصدد هو بيان أن قتل نفس بغير حق جرم فظيع كفظاعة قتل الناس كلهم، من حيث إنه هتك حرمة الدماء وسن القتل وجرأ الناس عليه، والمقصود بذلك التمهيد للحكم العادل الذي جاءت به الشريعة في هذا الصدد، وهو حكم القصاص الذي ورد في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. وبالإضافة إلى ما سبق، هناك مستوى آخر من القتل تشير إليه الآية الكريمة، هو القتل المعنوي الذي يطلق على كل من صد نفسا عن إحياء قلبها وعوقها عن معرفة ربها فكأنما قتلها، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، لأن المؤمنين كلهم كالجسد الواحد. أما الأمر الثاني الذي ورد في الآية وهو أمر الإحياء، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فإنه يطلق أولا على من أنقذ غريقا أو هاربا من خطر الموت والهلاك، أو يطلق على من تبرع بدمه لإنقاذ حياة مريض أو مصاب يحتاج إلى نقل دم. لكن الآية تشير إلى معنى أعمق من مجرد إحياء الأجساد، إنه إحياء النفوس بإنقاذها من الغفلة إلى اليقظة، وإنقاذها من عتمة الجهل إلى نور المعرفة، وإنقاذها من التشرذم والانقسام إلى الوحدة والترابط، وإنقاذها من الافتتان بالجماعة والطائفة إلى الولاء للوطن الواحد. إن كل عمل يؤدي إلى سلامة العقل وسلامة الدين هو من صميم الدين، وأعني أن التشدد في استخراج رخصة القيادة لطلابها يعد بمثابة إحياء لنفوس كان يمكن أن تلقى حتفها بسبب التساهل في الحصول على الرخصة لقائد غير مؤهل. وإن زراعة أرض بور وتسوية طريق مليء بالحفر المهلكة للأنفس والسيارات لهو من أعظم أبواب إحياء النفوس، وإن إقامة شبكة مياه لإطفاء الحرائق في مؤسسة كبيرة لهو عمل من أعمال الإحياء، وإن الاطمئنان على سلامة طفايات الحريق في المباني الخاصة والعامة لهو عمل من إحياء النفوس الذي وعد الله فاعله بأعظم الأجر والثواب، وإن تجديد عرض قضايا الدين ومسائله على الناس لهو من باب الإحياء. ولعل هذا هو ما أشار إليه الإمام الغزالي في كتابه القيم إحياء علوم الدين: فلنجتنب القتل وكل ما يؤدي إليه، ولنتجه إلى إحياء النفوس، فالجهاد يكون بالإحياء لا بالقتل، وبالإعمار لا بالتخريب والتدمير. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي.